السلام عليكم وبركاته. نعم. معلش حضرتك يا شيخ، انا عندي سؤال بالنسبه للنساء النساء النصارى، احيانا تكون كشفه شعرها او حاجه وهي عشان تكون كبيره في السن، هل يجوز لها النظر لها؟ ده سؤال. او واحيانا كمان بالنسبه للنساء المسلمات، بس هم يعني احيانا ممكن تكون الست دي اكبر من سن امي او اكبر من امي، وانا بعتبرها زي امي، هل يجوز مثلا ان اصافحها بايدي؟ النقطه الثالثه، معلش هطول عليك يا شيخ، احيانا في محاضرات في الجامعه تقعد مثلا بنت شابه قدامي او حاجه وتكون متبرجه فبتحجب عني الرؤيه وما اقدرش اروح لمكان تاني، هل يجوز ان انا انظر عشان اشوف المحاضر وهو بيشرح في الحاله دي ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكل الإجابات على أسئلتك. اصرف بصرك عن النساء كبيرات كن أو صغيرات، اصرف بصرك عن النساء بارك الله فيك ما دمنا لسنا بمحارم لك، ذلك لأن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والمباح لك أن تنظر كي تخطب أو تنظر إذا كنت قاضيا للتثبت من الشخصية مثلا، تنظر لأهلك ومحارمك، فاصرف بصرك عن النسوة الأجنبيات نصرانيات كن أو مسلمات إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة. أما مصافحة المرأة كبيرة السن فلا يجوز أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، والله أعلم.